زكاه من الراتب الفتوى فيه الان انك تعتبر شهر من السنه، شهرا من السنه كرمضان مثلا، تخرج زكاه ما اجتمع لديك الى مثله من السنه القادمه، وبهذا تبرا ذمة. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.